هنا إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن خرجت الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء، هذه أو هنا في الموضعين يقال للشك. ذكرنا لكم مرة معاني أو للشك والإبهام، أو وخير بها وللتفصيل والجمع ترى كذا لإضراب وتقريب زكين ومثل إلا وإلى أيضا تعين، هنا للشك. الراوي يشك فاش في لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا يذكر هل قال المسلم أو قال المؤمن، هل قال مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء، ولا يستطيع أن يجزم بشيء. أش يدير؟ يروي اللفظين تحري، ما يقولش لا لا الذي يغري وعظني أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، نخليه كذا. وهذا من نعم الله تعالى على هذه الأمة. منهج الحديث هذا منهج تمحيص الروايات إلى أصحابها، لم تعرف أمة من الأمم إطلاقا، لم تعرف إلا هذه الأمة. لماذا؟ لأن الله أراد أن يحقق فيها موعوده، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الذكر الذي منه هذا الوحي النبوي، منه أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراراته، من سبل حفظ الذكر أن هدى علماء هذه الأمة إلى هذا المنهج الدقيق الفريد، منهج عقلي. حتى قال المستشرق الإنجليزي المشهور ديفيد سامويل ميرغوليوث ليهنأ المسلمون بعلم حديثهم ما شاءوا. مرة جمعني القطار برجل وامرأة أمريكيين، رجلان يعني كان زوجا مسنا، وبدأنا نتجاذب أطراف الحديث، ودار الحديث إلى الإنجيل. قلت له أنتم تقول هذا إنجيل عيسى عليه السلام؟ يقول هكذا، هذا إنجيل عيسى عليه السلام العهد الجديد، إنجيل العهد الجديد. قلت له عندما تقولون إنجيل عيسى معناه أن كلام عيسى فيه عليه السلام على سائر رسول الله، من سمعه منه؟ ومن سمعه من سمعه من عيسى؟ نحن نعلم أن أقدام نسخة من نسخ الإنجيل، أقدام نسخة من نسخ الإنجيل وعثر عليها ووقف عليها بينها وبين عيسى أكثر من 100 سنة. قلت له نحن عندنا منهج، عندما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم من سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم من سمعه من هذاك الذي سمعه منه، ونعلم الثالث أيضا، وهكذا نعلم سلسلة الرجال الذين في ذلك السند، ونعلم متى ولدوا ومتى ماتوا وأين رحلوا ومن سمعوا، وهل كانوا يخطئون أم كانوا يغلطون في الحفظ أم كان حفظهم سيئا، حيثما وجدنا نكتة أو نكيتة سوداء في ترجمة أحدهم كانت ينعس، إذا كان يسمع الشيخ يلقي يحدثه وينعس أو يخطئ أو كذا أو كذا، نضرب على كل شيء، لا نقبل شيئا. فعندما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نجزم بأنه قاله، لأننا نعرف سلسلة الرجال التي أدت إلينا ذلك المقول. هل تستطيع أن تبرز لي مثل ذلك عن عيسى عليه السلام؟ فقال لا لا أستطيع. ثم قال هكذا، أخذ كتابه وضمه إلى صدره وقال نحن نفعل بكتابنا هكذا ونؤمن به، وأغمض عينيه. فحضرني قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما الضلال؟ تستطيع أن تجعل أي كتاب، لأن صح هذا الذي يضم الكتاب أغمض عينيه، ما يدري أنا شنو كتاب ندير ليه، هز هذاك ودير هذاك هو مغمض العينين. قلت له حن القرآن أمرنا بأن نفتح العيون قلب فارجع البصر هل ترى، رجع ورجع رجع حتى ينقلب إليك البصر خاسئا وحسير. طيب وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.